نصح مني في الدرس وهي وجوب موالاة الله ورسوله وعباد المؤمنين. ونبدأ في النوع الأول وهو موالاة الله عز وجل. أولا الموالاة لله عز وجل أو موالاة الله عز وجل، لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنه هو سبحانه وتعالى هو الولي وهو الذي تولانا في كل شأن من شؤوننا. واضح؟ ولا يجوز أبدا أن نتخذ معه أو من دونه أولياء ولو ولي واحد. فالله تعالى أن نتخذ من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى في الآية الأولى من سورة الأنعام: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واضح؟ ثم الذين كفروا بربهم ماذا؟ يعدلون. ما معنى يعدلون؟ القول الصحيح في معنى يعدلون أي يعدلون بالله غيره في العبادة والمحبة والموالاة. يعدلون غير الله بالله، واضح؟ يعني كأنهم يعبدون غير الله ولكنهم انظروا يعبدون بالله تعالى غيره في العبادة والمحبة والموالاة. أولئك قد عدلوا بربهم ثم لم يكفروا بربهم. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال تعالى: بئس للظالمين بدلا. ويودع عباده الله ومحبته وموالاته لغيره سبحانه وتعالى من الأنداد والشركاء بالباطل. المسلم الحق أيها الأحبة الكرام هو الذي يتخذ الله وليا، أن يتخذ الله وليا ويرضى بموالاته سبحانه وتعالى لما سواه، ويعتقد اعتقادا جازما أن ولاية الله عز وجل هي التي تنفع في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: بل الله مولاكم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ومن هذا نفهم أن الله هو الولي المؤمنين وهو خير الناصرين لهم، ففي ولايته وطاعته سبحانه وتعالى غنية وكفاية عن طاعة الكفار وموالاتهم. فيجب على المسلم أي واحد الكرام أن يكون الله عز وجل هو وليه ويتقرب إليه بكل ما يستطيع من القول والعمل. فالله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. تعالوا أيها الأحبة الكرام إلى النوع الثاني من الموالاة. إذا النوع الأول من الموالاة أن تولي الله عز وجل وتتخذه وليا أي ربا ومعبودا ناصرا محبوبا. النوع الثاني موالاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لوازم أيها الأحبة الكرام، من لوازم محبتنا لله عز وجل أن نحب من أرسله الله عز وجل. ثانيا، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى وجوب محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ووجوب موالاته في كثير من آيات، ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الموضوع. قال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. انظر مرة أخرى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال بعض العلماء: هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك والضلال، وهو صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى النجاة. كلام جميل يدخل ماء الذهب. النبي أولى بالمؤمنين لماذا؟ الحكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى النجاة، وأما أنفسنا فإنهم يدعون إلى الهلاك والضلال والعياذ بالله. وقد جاءت أدلة كثيرة تدل على وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وموالاته. فمن ذلك أن رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إجهارا غير سر يقول: إن آل أبي ليسوا بآبائي. انظر كيف